بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته ليوم الدين. وبعد، الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك لسانك. فقلت: أنؤاخذ بما نتكلم به؟ قال: كلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم؟ في النار إلا حصائد ألسنتهم. قوله صلى الله عليه وسلم جوابا لسؤال عمل يدخلني الجنة: أولا، سؤال الجنة والسعي في حصول العمل الذي يكون سببا في دخولها هذا أمر يجب أن يعتني به الإنسان غاية الاعتناء، لأنه لا بد أن يموت، ولا بد أن يكون إما في الجنة أو في النار. فإذا لم يسعى لنفسه في هذه الحياة ويجتهد فلن يسعى له غيره، فإذا لم يهتم بنفسه فغيره لن يهتم به، وإذا لم يقم بعمل يرضي الله جل وعلا في هذه الحياة ويكون سببا لسعادته فالأمر بالعكس. فلهذا المنزلة في الآخرة منزلتان فقط، ما فيه وسط من الجنة والنار. وقد أكثر الله جل وعلا من ذكر الجنة وذكر النار في القرآن، والترغيب في الجنة والترهيب من النار، وحذرنا غاية التحذير: ويحذركم الله نفسه اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. مع أنه جل وعلا فتح أبوابه لكل داع وتائب وراجع إليه، وهو جل وعلا يحب التوابين ويفرح بتوبة العبد التائب. وقد صور لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفه لفرح رب العالمين بتوبة عبده التائب غاية ما نتصور من الفرح، مثل الإنسان الذي فقد ما به حياته كان في أرض مهلكة معه راحلته عليها متاعه طعامه وشرابه ففقدها فبحث عنها فلم يجدها فأيس منها واستيقن بالموت، فنام تحت شجرة ينتظر الموت، بينما هو كذلك إذا راحلته قائمة على رأسه فيأخذ بخطامها ويقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وفرح الله جل وعلا كرم منه وجود، وإلا لو يعصي أهل الأرض كلهم وأهل السماء ما يضر ذلك شيئا، وإذا أطاعوه كلهم فإن هذا لا يزيد من ملكه شيء جل وعلا، فهو الغني بذاته عن كل ما سواه. ولهذا جاء في الحديث القدسي قوله جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا، إلى أن قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، إنما هي أعمالكم أوفيها لكم، أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لقد أعذر الله جل وعلا إلينا وأنذر، ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب. الصحابة رضوان الله عليهم علموا هذا علم اليقين، وعلموا أن مرجعهم إلى الله، وأنه لا بد من حياة بعد هذه الحياة، ثم لا بد من الجزاء، ثم هذه الحياة التي تكون بعد هذه الحياة حياة سرمدية لا نهاية لها أبدا، إما أن يكون الإنسان في غاية الإكرام، ملائكة الله تدخل عليه في جنات النعيم يقولون: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، أو نسأل الله العافية يكون في نار مؤصدة بعمد ممددة، نار لا يطفأ لهبها ولا يموت ساكنها ولا يخفف من عذابها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وكلما، هذه في لغة العرب للشيء الذي لا نهاية له، كلما جاء شيء جاء بدله كذا، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فهذا الشيء الذي يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنسوا ذلك، لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فلهذا كان الصحابة يهتمون بذلك، يهتمون كثيرا، وقد ثبت في الحديث الصحيحة هذا السؤال الذي سأله معاذ، أن كثيرا منهم سأله، كثيرا منهم سأله، جاء رجل والرسول صلى الله عليه وسلم في عرفات فقال: يا رسول الله لا أسألك إلا عن اثنتين، أسألك عن الذي يدخل الجنة ويباعدني من النار. فقال: لئن كنت أوجزت لقد أطلت وأعرضت، فاسمع مني: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة إلى آخره، الأمور التي رتب دخول الجنة عليها، عبادة الله وحده، وعبادة الله ليست بالهوى وليست بالآراء وليست بالأوضاع التي يجدها الإنسان عند الناس. عبادة الله يجب أن تكون بشرعه الذي أرسل به رسوله، وإلا تكون مردودة. عبادة الله بأمره ونهيه فقط، أن تمتثل أمره وتجتنب نهيه. لهذا كان ذلك من الشروط التي لا بد منها في اعتبار العمل، أن يكون الإنسان مخلصا دينه لربه جل وعلا، يعني عبادته تكون خالصة لله، وأن تكون هذه العبادة على وفق ما جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول في كما في الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأمر الذي أوحاه الله إليه، الوحي الذي جاء به من عند الله جل وعلا. فلا بد أن يكون الإنسان مؤمن، مؤمنا بالله جل وعلا ومؤمنا برسله، ومن آمن برسول لزمه أن يؤمن بجميع الرسل. ثم الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، وإنما هو ما وقر في النفوس في القلوب وصدقته الأعمال. لا بد أن يكون عن يقين أيضا، تتيقن، وقد أكثر الله جل وعلا من الأدلة على ذلك. يقول جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي أعدت الكافرين. تقوها بإيش؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يخاطب الناس كلهم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم يذكر الأدلة لهم، الأدلة التي إذا نظر إليها من عنده عقل دلته دلالة واضحة على أن الله جل وعلا وحده هو الخالق، هو المتصرف، هو المالك، هو الذي يجب أن يعبد، الذي جعل لكم الأرض، الذي خلقكم، خلقكم. إنسان يفكر في خلقه، من الذي أوجده؟ أمه وأبوه لا دخل لهم في ذلك، ووجد من نطفة من ماء مهين، ثم جعل له أطوار، أول النطفة ثم صار علقة يعني قطعة دم، ثم صار مضغة يعني قطعة لحم، ثم أنشئ عظاما، ثم كسيت العظام لحما، ثم أنشئ خلقا آخر، وجعل له السمع والبصر والفم واللسان والشفتين، وجعل له القلب، وجعلت له الأيدي والأرجل، وهكذا. وكم ذكر الله جل وعلا من خلق الإنسان في القرآن حتى يتأمل يتفكر. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فيها آيات. رأيت لو مثلا اجتمع أطباء العالم اليوم على ما أوتوا من الإمكانيات، اجتمعوا ووضع أمامهم نطفة، هل يستطيعون أن يحولوها إلى قطرة دم؟ لن يستطيعوا، ولن يستطيعوها أن يستطيعوا أن يجعلوها لحم، قطعة لحم. فكيف بخلق الإنسان بهذا على هذا الشكل؟ لهذا قال الذي خلقكم، يعني فكروا، الذي خلقكم، من الذي خلقكم؟ يجب أن تؤمنوا به. والذين من قبلكم، يعني أنه هو الخالق وحده، ليس لكم أنتم فقط، خلقكم وخلق كل مخلوق، فهو وحده الخالق جل وعلا. ثم ذكر الآيات التي نشاهدها والكبيرة، والذي يوجد الشيء الكبير العظيم لا يعجزه الشيء الحقير الصغير. وجعل لكم الأرض فراشا، يعني مثل الفراش تستطيعون المشي عليها والجلوس عليها وحرثها والانتفاع بها، جعل لكم بهذا الشكل، ولم يجعلها متصابية أو يجعلها من حجارة أو من حديد أو من غير ذلك، بل جعلها على هذا الشكل الذي تنتفعون به بكل المنافع التي تلزمكم. والسماء بناء فوقكم، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، جعلها كذلك. من الذي أوجدها؟ هل الأرض أوجدت نفسها؟ هل السماء توجد نفسها أو يوجدها نظيرها؟ كلا، لا بد أن يكون أوجدها قادر بصير حكيم عليم تعالى وتقدس. أمرنا أن ننظر إلى هذه الأشياء، نفكر فيها حتى يكون الإيمان راسخا، ويحدون ذلك إلى أن نأخذ لأنفسنا بأن نطيعه ونجتنب نهيه. ثم أخبر وأنزل من السماء ماء، من السماء، السماء اسم لكل ما فوقنا، السقف يسمى سماء، السقف هذا، والسحاب سماء، والذي كل ما فوقك فهو سماء. أنزل الماء من فوقنا، انظر اعتبار كيف المياه التي تنزل هذه ويحمل هذا السحاب الرقيق الذي هو شبه الدخان، وينزل منه جبال، كيف يحمل هذا المياه؟ ثم نزول الماء ينزل نقطات متتابعة، أرأيت لو نزل دفعة واحدة ماذا يكون؟ يهلك من كان تحته. هل الماء هو الذي دبر نفسه بهذا التدبير العجيب الغريب؟ ثم ينزل على قدر الحاجة، ثم تنبت النباتات المختلفة الألوان والروائح والطعوم، الماء واحد والتراب واحد، كيف تختلف هذه؟ كيف اختلفت؟ كل هذه آيات يجب أن تعتبر بها، قد نبهنا الله إليها. أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم تأكلون أنتم وأنعامكم، كل هذا بفضله جل وعلا، وهو من دواعي عبادته ومن الدلائل على ذلك، يجب أن نعبده. ثم ذكر بعد هذا الآيات التي تدل على أن رسوله حق، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، انظر كيف سماه عبد، عبدنا، لأن كل الخلق عبيد له جل وعلا، ليس لهم شركة في خلقه وتدبيره وتصريبه، من أطاعه أكرمه ومن عصاه عذبه، ولا يبالي تعالى وتقدس. وعبوديته جل وعلا أكرم ما أعظم ما يقوم بها العبد الإنسان، وإذا فعل ذلك فهو في غاية الرفعة والعزة والكرامة. ولهذا أكرم أشرف خلقه أعظم خلقه وأرفعه محمد صلى الله عليه وسلم بأن سماه عبده، بل ذكره في لفظ العبودية في أشرف المقامات مثل هذا المقام، مقام التنزيل: كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا. أضافه إلى نفسه جل وعلا إكراما له لأنه قام بحق العبودية. وكذلك ذكر ذلك في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وذكره في مقام الدعوة إليه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، عبد الله يدعوه. ذكره في مقام التحدي كما في هذا المكان: وإن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا. هذا تحدي للعرب الفصحى البلغاء الذين عرفت فصاحتهم وبلاغتهم ولسنهم أن يأتوا بشيء من مثل هذا القرآن، فعجزوا عن ذلك. ولهذا قال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن تفعلوا، يعني إذا عجزتم عن الاتيان بشيء فاعلموا أنه عند الله وأنه كلام الله، ولن يأتي المخلوق بشيء من مثل كلام الله. فاتقوا النار، تقوها بالطاعة، بمتابعة الرسول الذي جاءكم به. يجب أن نكون معتبرين بهذا. ومعلوم أن هذا من الآيات، من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، كونه جاء بهذا الكتاب العظيم الذي جعله الله جل وعلا آية وتحدى بها الخلق أن يأتوا بمثله. قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بل ما يستطيع أن يأتوا بسورة قصيرة، كالذين مثلا حاولوا أنهم يحاكوا شيئا من صاروا ضحوكا للناس. يعني ذكر بعض أهل التاريخ، يقول إن عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل أن يسلم في الجاهلية كان صديقا لمسيلمة الكذاب. انظر كيف صار اسمه الكذاب، لأنه ادعى أنه يأتيه وحي فيأتي بخزعبلات وكلام سمج يحاكي به كلام الله، فصار مضحكا للعرب، الناس الذي يعرفون الكلام مضحكا لهم. ثم صار الكذاب اسمه الكذاب، يعني بدل ما كان له اسم غير هذا صار لا يعرف إلا بهذا، بسبب أنه حاول أن يأتي بشيء يحاكي به كلام الله تعالى الله وتقدس. يقول: فذهب إليه عمرو بن العاص في مرة فسأله، يعني مسيلمة سأل عمرو: ماذا أنزل على صاحبكم؟ فقال: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة عظيمة. قال: ما هي؟ قال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا الصبر. يقول: ففكر مسيلمة قليلا، طرق رأسه وفكر، ثم رفع رأسه وقال: وأنا أنزل علي مثلها. انظر الكذب. قال: وما هي؟ قوله عمر. قال: يا وبر يا وبر، إنما أنت رأس وصدر وباقيك حقر نكر، ماذا تقول يا عمر؟ فقال له: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. يحتاج التفكير في هذا كذاب الليل. وهكذا الخابزات خبزة والطاحنات طحنة، أشبه ذلك من الكلام الذي يجعله له القرآن. ولكن إذا قضي على الآن على الإنسان في عقله وفي فكره انقلبت تفكيراته، قلب عقله إلى الشيء الذي يضحك، نسأل الله العافية. المقصود أن هذا القرآن آية جعلها الله جل وعلا معجزة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وقد أعطاه من المعجزات الشيء الكثير. والإنسان يجب أن ينظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يثبت الإيمان عنده ويعلم أنه رسول الله حقا. وما أكثر آياته صلوات الله وسلامه عليه من استجابة دعوته، ومن الحالة التي هو عليها، ومن نصره، ومن تكثير الطعام حينما يدعو ويتفل عليه وينفث، وتكثير الماء ونبع الماء من بين أصابعه وغير ذلك. في غزوة الأحزاب صاروا يحفرون الخندق، والرسول يشاركهم صلوات الله وسلامه عليه، يحفر معهم مع ما هم فيه من الفقر ومن الحاجة، ولكن كل هذا بأمر الله وباختيار رب العالمين، حيث اختارهم ليكونوا جيشا يقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما معهم من الحاجة. يقول جابر بن عبد الله: نظرت وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حزم على بطنه حجرا من الجوع. هذا مع أنه لو طلب من ربه لأعطاه ما يريد، قد أعطاه خزائن الأرض وخيره أن يكون عبدا ملكا نبيا ملكا أو يكون رسولا عبدا، فاختار أن يكون رسولا عبدا لله جل وعلا. المقصود قل جابر: قلت ليس على في نفسي ليس على هذا الصبر، ثم استأذنته قلت: يا رسول الله ائذن لي أن أنصرف إلى بيتي. قال: نعم. وقصده أن يذهب يبحث هل في البيت طعام فيه شيء يقدمه للرسول صلى الله عليه وسلم. فسأل زوجته: هل عندك شيء؟ قالت: عندي صاع من شعير، صاع ما طحن، صاع شعير، وعندنا بهمة صغيرة. فذبح البهمة وقال: اطحنوا الشعير وسوف أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين معه، يعني طعم ثلاثة. فذهب جابر بن عبد الله رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال: عندي طعم ثلاثة، تذهب معي أنت واثنين معك. ماذا صار؟ أمر صلى الله عليه وسلم في المسلمين أن ينادى: جابر يدعوكم إلى الطعام. فذهبوا، ولما قرب من البيت أسرع جابر ودخل على زوجته وقال: جاءك رسول الله والمسلمون. ما الحيلة؟ فقالت له، كانت عاقلة: هل أخبرته؟ قال: نعم. قالت: إذا ما علينا، هو أعلم، هو أدرى بهذا. فقال جابر: لا تخبزوا الطحين حتى أتيكم. فلما أتى دعا ونفث نفث الطحين، الدقيق والعجين تفل به وتفل بالبرمة التي على النار فيها اللحم، ثم قال: اخبزوا. فصاروا يخبزون ويقدمون للناس كل عشرة عشرة عشرة، فانتهت المسلمون كلهم من الأكل خبز ولحم وهو كما هو، ما نقص شيء، ما نقص شيئا. يعني من أين أتى هذا؟ هل في استطاعة البشر أن يصنعوا شيء من ذلك؟ كلا. هذه من الآيات. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كان يلازم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد على ملء بطنه، وكان يقول يمر علي اليوم واليومان ولم أذق شيئا، حتى أني أحيانا أسقط على الأرض مغشيا علي، يظن من رآني أني بجنون وليس بي إلا الجوع. يقول يوما من الأيام مر علي يومان أو أكثر لم أذق شيء، فخرجت من المسجد أتعرض لمن يأتي لعله يفطن لي فيتبعني. يقول فمر أبو بكر رضي الله عنه فسألت عن آية وليس مقصودي الآية، سألت لعله يفطن فيدعوني، ولكنه ما فطن لذلك فذهب. ثم مر عمر كذلك فلم يفطن فذهب، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآني ضحك وقال أبهر؟ قلت لبيك رسول الله، قال اتبعني. فتبعته فأتى إلى بيت زوجاته فسأل هل عندكم شيء؟ قالوا عندنا قليل من اللبن أهداه لك فلان هدية. قال لي أباهر قلت لبيك رسول الله، قال اذهب ادعو لي أهل الصفة. يقول فساءني هذا كثيرا، أهل الصفة أكثر من 70 رجل وهذا لبن يكفي واحد. يقول قلت بنفسي أنا أولى به من أهل الصفة، وماذا يصنع بأهل الصفة، ولكن لا بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت فدعوتهم فأخذوا مجالسهم، فقال لي صلى الله عليه وسلم أباهر قلت لبيك، قال اسق القوم. يقول فأخذت القدح وصرت أعطيه الأول والثاني ويشرب يشربون حتى انتهوا عن آخرهم وهو كما هو قدح واحد. يقول فقال لي صلى الله عليه وسلم أباهر قلت لبيك رسول الله، قال بقيت أنت وأنا. قلت صدقت يا رسول الله. فقال لي اجلس، فجلست. كان يأمر الشارب أن يجلس ولا يشرب قائما، فيشرب بيمينه صلوات الله وسلامه. قلت فجلست، فقال اشرب فشربت، ثم قال اشرب فشربت، ثم قال لي اشرب، فقلت والله لا أجد لهما سارا. فقال أرني، فأخذه وشرب صلوات الله وسلامه عليه. والآيات في هذا كثيرة جدا، آياته صلوات الله وسلامه عليه، ومن أعظمها هذا القرآن. يوما كانوا في غزو فانتهى الماء، ما معهم ماء، كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم قليلا من الماء يتوضأ به، فأحاطوا به. قال ما لكم؟ قالوا ليس عندنا ماء. فوضع يده في الإناء وقال توضأوا، فصاروا يتوضأون ويشربون والماء ينبع من بين أصابعه. الجيش كله توضأ من هذا الماء، ويدعو الشجرة وتأتي إليه. والمقصود لو نظر الإنسان في حالته صلوات الله وسلامه عليه لما أتى إلى قريش، ناس كفار يعبدون الأصنام، أتاهم بقوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فصار مخالفا لهم ولأديانهم فعادوه، فصار يتهددهم يقول لهم إن لم تؤمنوا به سوف يسلطني الله جل وعلا عليكم وأقتلكم أخذ أموالكم. هل يمكن عاقل عنده شيء من العقل أن يأتي قوم أعدى له وهو وحده ثم يقول لهم هذا الكلام: إن لم تؤمنوا بي قتلتكم؟ هذا إغراء، إغراء عليه بأن يقتلوه ويسارعوا إلى القضاء عليه، ثم لا يستطيعون شيئا من ذلك، لأنه واثق بالله جل وعلا والله معه. ولما كثر المسلمون وصاروا يدخلون في الدين وعرفوا أنه سوف يكون له قوة ومعه أمة، تمالأوا في ماذا نصنع، أيجوز أن نترك الأمر هكذا؟ فاتفقوا على أنه يجتمعوا يتآمروا في الموضوع. كان عندهم دار يسمونها دار الندوة يجتمعون فيها، استمع كبارهم وتواعدوا سرا وألا يطلع عليهم أحد، فذهبوا إلى المكان فعرض لهم الشيطان أخوهم إبليس لعنه الله بصورة شيخ له هبة، فقالوا فأنكروه: ما أنت والما الذي جاء بك؟ فقال: أنا شيخ من أهل نجد، سمعت باجتماعكم فلعلكم لا تعدمون مني رأيا. فقالوا: نعم. جلس معهم، جلس معهم يخاطبهم كأنه رجال، فكلما ذكروا شيء يقول: ما ليس هذا لكم برأي، قل نسجنه. فقال: لا، ليس هذا رأي، يجوز أن يخرج الكلام من خلف الحيطان. فقالوا: نخرجه. قال: لا، ليس هذا لكم رأي، يجوز أنه يؤمن به من يؤمن من العرب فيأتيكم يقتلكم يقاتلكم. يقولون: صدقت. ثم قال أبو جهل: إني عندي رأي لا أراكم وقعتم علي، وهو أن ننظر إلى من كل قبيلة من قريش رجلا شابا قويا جلدا ونعطيه سيف فيقتلونه قتلة رجل، يضربونه ضربة واحدة فيقتلونه ويتفرق دمه في القبائل، فتقتنع بنو هاشم بأن تأخذوا الدية. فأيد هذا، قال: هذا هو الرأي، هذا هو الرأي. فاتفقوا على هذا وخرجوا، وجاءه جبريل عليه السلام قال: لا تبت في بيتك الليلة. وهذا في ليلة، وقد أحاطوا بالبيت، جاءوا وأحاطوا ببيته صلوات الله وسلامه عليه. فقال لعلي: نم على الفراش ولن تخف، ولا تخف، لن يأتيك شيء. ثم خرج مع الباب وهم محيطين به، فصار يأخذ التراب من الأرض ويدره على رؤوسهم، يقول: جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فذهب وهم ينظرون ينتظرون. فلما خرج علي قالوا: أين محمد؟ قال: خرج من بينكم ودر على رؤوسكم التراب، انظروا ما على رؤوسكم. لم يشعروا بهذا، ثم يذهب إلى الغار إلى آخره. المقصود أن الآيات التي في السيرة كثيرة جدا، إذا نظرها الإنسان تبرها زادته إيمانا ويقينا. وهذا الواجب، كما أن الله جل وعلا ذكر آيات له جل وعلا تزيد الإنسان إذا فكر فيها ونظر فيها إيمانا ويقينا، وهذا الذي ينبغي. ثم قل، نعود إلى الحديث ليقول: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذا أول شيء، أول شيء يقدم لثمن الجنة، وهو الذي يبنى عليه كل عمل، كل عمل يبنى على هذه الكلمة: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. فعبادة الله جل وعلا يجب أن تكون خالصة، ليس فيها لأحد شيء ولا مقاصد، لا من مقاصد الدنيا ولا غيرها، وإنما تقصد وجه الله الكريم جل وعلا. وسوف إذا فعلت ذلك ييسر لك اليسرى ويجنبك العسرى، والأمر كله بيد الله جل وعلا. من أراد الله جل وعلا به خيرا يسره لذلك وهيئه. ثم قال: وتقيم الصلاة. تقيم الصلاة، تأمل هذه الكلمة، تقيم الصلاة. وكل ما جاء في كتاب الله من ذكر الصلاة بهذا اللفظ: أقيموا، أقيموا الصلاة. والإقامة كما هو معلوم في اللغة أن تأتي بها قائمة، ليس فيها عوج، وقيامها يعني أن تكون بما يلزم له من الشرائط والواجبات. ومن أهم الأشياء التي يجب أن تكون في الصلاة حضور القلب، تحضر قلبك وأنت في الصلاة، لأنك تقوم بين يدي رب العالمين جل وعلا. جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام الإنسان في الصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجهه، فلا يتفل أمامه ولا يلتفت، يعني يجب أن يستحي من ربه، يجب أن يكون قلبه حاضر. ومعلوم أن الإنسان لو مثلا قم أمام رجل من عظماء الناس ماذا يكون؟ صار يتلفت أو يستقل بثيابه أو بشعره أو ينقد في هذا، يقول هذا ليس عنده أدب وليس عنده خلق في هذا الموقف، فكيف بين يدي رب العالمين؟ يجب أن يكون الإنسان عالما بموقفه. وإذا قام في الصلاة فهو كأنه دخل على الله جل وعلا، الله يشاهده، ينظر إليه. يجب أن يكون قلبه حاضرا أقل شيء، فإن زاد إلى الخشوع الذل والاستكانة فهذا فضل كبير. قد أثنى الله جل وعلا على الخاشعين في صلاته الذين يخشعون. ثم كذلك يلزم لإقامة الصلاة الاتيان ببقية الشرائط، مثل إحسان الوضوء، أن يتوضأ وضوءا حسنا، وليس الوضوء الحسن الإسراف في صب الماء وكثرة. وقد بين صلى الله عليه وسلم كيف الوضوء، أخبر أن يتوضأ أنه يتوضأ يغسل العضو مرة ومرتين وثلاث فقط، ما يزيد على الثلاث. والعضو مثل الوجه واليدين والرجلين، ويمسح الرأس ثم يغسل الرجلين. ومحدد الغسل، شيء محدد لا يزيد عنه، فأمر جاء به الشرع محدد وواضح ولا يخل به، لا ينقص منه ولا يخل به. ثم كذلك من الشرائط التي يعني تنبغي للصلاة وتجب: السترة، يستر بدنه عورته، وكذلك الطهارة وغير ذلك. المقصود إقامة الصلاة وتقيم الصلاة. ثم قال: وتؤتي الزكاة. تؤتيها يعني تضعها في المكان الذي أمرك الله جل وعلا بوضعها فيه. وقد تولى الله جل وعلا قسمة الزكاة، فهي للفقراء والمساكين والغارمين والمؤلفة قلوبهم ومن السبيل وفي سبيل الله. ويجب أن وإذا وضعها في موضعها يكون قصده طاعة الله جل وعلا، وأن يحظى بثوابه وجزائه، وخوفا من أنه إذا منعها من عقاب الله جل وعلا. ثم يقول وتصوم رمضان، تصوم رمضان فقط، الصوم هو لشهر رمضان فقط، ثم وتحج البيت. هذه الأمور الخمسة التي رتب عليها دخول الجنة، ما فيها زيادة صيام آخر أو صلاة أخرى. الصلوات الخمس تعبد الله بهذه الأعمال وتخلص له هذه الأعمال التي ذكرت. فإن أردت مثلا وهو كثيرة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير، يعني باب الخير أن ترفع بها درجاتك. مع أن الإنسان يعني لوجود التقصير في الواجبات ينبغي له أن يأتي بالنوافل، النوافل التي من نوع الصلاة ونوع الصدقة ونوع الصوم، لأنه جاء في الحديث أن الإنسان يوم القيامة إذا حوسب يحاسب عن صلاته، فإن نقص منها يقول الله: انظروا هل له تطوع، فإن كان له تطوع كملت الفرائض منه. وهكذا في الصدقة والصوم، انظر له تطوع. لذا ينبغي الإنسان أنه يكثر من ذلك. ثم أيضا الجنة درجات، درجات بعضها فوق بعض، والدرجات هذه تنال بالعمل، يكون العمل هو السبب، وإلا هي برحمة الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث: لا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه الله. وأفضل ما يؤدي الإنسان الفرائض، أو أفضل ما يؤدي الفرائض يقوم بالفرائض، ولن يقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة الذي افترضها، فإذا زاد على ذلك فهو خير وفضل، فهو من أبواب الخير التي، وأبواب الخير كثيرة جدا أمام المسلم. لهذا في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل إنسان في كل يوم على كل سلامة منه صدقة، والسلامة يعني المفصل، كل علمة في الإنسان أكثر من 360 مفصل، فتكون 360 صدقة كل يوم كأنها كثيرة. لهذا قالوا: ما نستطيع ذلك يا رسول. قال: التكبير صدقة، والتحميد صدقة، والتسبيح صدقة، وإزالة الأذى عن الطريق صدقة، وتسليمك على أخيك صدقة، ولقيك إياه بوجه طلق صدقة، ويجزي عن هذا كله ركعتين تركعهما من الضحى. كيف ركعتين فقط يجزي عن هذه الصدقات الكثيرة؟ ركعتين تركعهما من الضحى. الأمر ميسور وسهل، ولكن قد يستثقل هذا بعض الناس، يكون عليه ثقيل، بروح أتوضأ ثم بروح أركع ركعتين، يحتاج هذا إلى استعداد، يحتاج إلى، ويثبطه الشيطان. وإذا مثلا أخذ نفسه على ذلك يصبح عادة، يصبح سهل ميسور. ومثل ذلك قيام الليل، قيام الليل هو من أفضل الأعمال، كما سمعنا في الحديث أنه صلاة الليل، صلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فإذا أخذ الإنسان نفسه على هذا الشيء فالشيء يصبح معتاد له، يصبح سهل ميسور، ولكن لا بد من المجاهدة أول الأمر. وهكذا الأعمال كلها هكذا تحتاج إلى مجاهدة، وهذا من حكمة الله جل وعلا حتى يتحقق الجهاد فقط قتال الكفار. الجهاد حتى في نفسك، تجاهد نفسك، تجاهد أهلك أولادك لأن تقيمهم على الحق، وتجاهد من تستطيع من تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر على الوجه اللائق بالرفق واللين، وتبين الحق، وأيضا ابدأ أنك تحب له ما تحب لنفسك. ولا يؤمن الإنسان الإيمان الحقيقي حتى يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول صلى الله عليه وسلم: لن تدخل الجنة حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام فيما بينكم. فهذا من دواعي المحبة، إفشاء السلام. إذا لقيت أخيك فسلم عليه: السلام عليك، كيف حالك؟ فهذا صدقة، وأنت مأجور على ذلك. المقصود أن أعمال الخير وأبوابه كثيرة لمن أراد ذلك. فلهذا قال: الصوم جنة. والجنة هي الوقاية، الشيء الذي تجتن به، تقي به نفسك من المحذور من عدو وغيره. أصله أما الجنة التي توضع على الرأس لوقاية السلاح، ضرب السيف والرمح وغيرها من الحديد الخوذ الذي توضع على الرأس يسمى جنة. وقد مثلا تنزل إلى الصدر. المقصود أن يقول الصوم جنة، يعني يجتن بها الناس الإنسان ويستتر من عدوه تمنعه. ثم قال: والصدقة تطفئ الخطيئة. وفي رواية: وصدقة السر تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. صدقة مطلقة هنا يدخل، ومن باب أولى تدخل فيها الزكاة. الزكاة أول ما يدخل في هذا، ولكن الزكاة لا تسر، الزكاة تظهر، لأنها إنسان إذا كان عنده أموال ظاهرة يجب أن يظهرها حتى لا يتهم، يتهم يقال أن هذا ما يدفع الزكاة، هذا لا يخرج الزكاة. فالأمور الظاهرة تظهر، أما صدقة التطوع فتخفى أفضل، إن تخفوها فهو خير لكم. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وخير لكم. فإخفاؤها حتى جاء في الرجل الذي يظل في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل الله جل وعلا: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله بما تنفق يمين. والسبب في هذا أن بذل المال الظاهر يكون عرضة للرياء، لمراءة الناس، عرضة للفساد، تزيين الشيطان، فإذا أخفيت سلم من ذلك. ومثل ذلك الصلاة، صلاة التطوع، كونها في البيت أفضل حتى يبتعد عن انظار الناس ويبتعد عن ما قد يتعرض الشيطان له بها. ثم قال: وصلاة الرجل في جوف الليل. صلاة يعني أنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء والنار. لجوف الليل يعني وسطه، ووسط الليل وقد ثلث الليل الأخير يكون هو من الوسط، وهذا هو وقت النزول، نزول الله. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا بقي ثلث الليل الأخير ينزل الله جل وعلا إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فيستجاب؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ إلى أن يطلع الفجر. فهذا من كرم الله جل وعلا ومن فضله تعالى وتقدس. ثم أخبره برأس الأمر وعموده، قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. ومعلوم أن البيت الذي لا بد أن يقوم على عماد، فإذا لم سقط العمود سقط البيت. فالصلاة هي عماد الدين، يجب أن نعتنى بها، ويجب أن يكون الإنسان أيضا مغتبطا بها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني للصلاة في الصلاة، وإذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. والله جل وعلا يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. استعين الإنسان على أحواله وأموره التي تعرض له بأن يدخل في الصلاة فيكون متصلا بربه جل وعلا. وأما ذروة السنام الأمر الذي جاء به الرسول فهو الجهاد في سبيل الله جل وعلا. والجهاد أخذ من الجهد، حيث يبذل الإنسان جهده ويبذل نفسه وماله، فلهذا كاسر هو أعلى المراتب، ولكن الفرائض أفضل منه. تقوم بالفرائض التي افترضها الله عليك، إلا أن يكون هو فريضة، ويكون فريضة في أحوال كما هو معلوم كما ذكرها العلماء. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بملاك ذا، قال: أدلك على ملاك ذلك كله؟ يقول: فأخذ بلسان نفسه وقال: أملك عليك هذا. فقلت: أو أنه أخذ بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك معاذ، يعني فقدتك. وهذه الكلمة تجري على الألسنة لأنها شبه المثل. وهل يكب الناس على مناخرهم وعلى حصائدهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم في النار؟ يعني أن الإنسان يجب أن يكون حارصا للسانه، يجب أن يكون لسانه إذا تكلم بالكلام الذي يفيد ويجدي ويعود عليه بالخير. أما إذا كان أطلق اللسان في كل شيء فلا بد أن يكون له عثرات وله سقطات فيؤاخذ بذلك. نسأل الله جل وعلا في أسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحفظنا ويحفظ علينا ديننا، وأن يجعلنا من المتقين، وأن يتقبل منا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.